وآلف المجموع بالتاء والألف تحذاف ليس السيئات تنحذف وليس روضاتي ولا الجنات بسورة الشورى ولا نحساتي ولفظة آياتنا فتنقل بالثبت في ربعي ولو يعجل وبعد حرف الواو ثبتا نوقلت لدى سماوات فقط بفصلت وبعد سين الجمع من رسالتي قد وارد الإثبات في المائدة كثبت أولى يابسات باسقات وراسيات والتزم حذف البنات في النحل والأنعام ثم الطور وغيرها أثبتت في المذكور.